سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو محمد من الرياض يقول: على كثرة الأعباء وتعدد المهام الجسام لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد اهتمامه الكبير صلى الله عليه وسلم بتربية الأبناء خير من دعا وخير من ربى وخير من أدب وعلم الأبناء في مرحلة متقدمة من أعمارهم، وهي لن تستقيم إلا باتباع هديه الشريف صلى الله عليه وسلم الأنموذج والقدوة. وفي ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، تتحدثون عن هديه صلى الله عليه وسلم وعن نهجه أفضل الطرائق لتربية الأبناء وأقوم وسائل التعليم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ويقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم قام بأعباء هذه الدعوة بكل إمكانياته، من دعوة الله وتقي العقيدة والدفاع عنها والصبر على ما أصاب ذات الله. هو صلى الله عليه وسلم علم ربه فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه. هو خير الخلق تعليما وعلما وتعليما، وخير الخلق دعوة إلى الله. هو صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله يدعو جميع الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأقوياء والضعفاء، جميع الخلق على اختلاف طبقاتهم ومناهجهم. هو داعي ويدعوهم إلى الله جل وعلا، ويربي الناشئة على أحسن تربية وأكملها وأتمها. يربي الناشئة تربية صحيحة، تربية تصل إلى أعماق القلوب وتمكن العقيدة والأخلاق في نفوسهم. يخاطب الصغار ويجالسهم، يقبل الصبيان ويسلم عليهم ويمسح رؤوسهم، يخاطبهم ويداعبهم، ويفتح بمحبته تعلق في قلوبهم لما يروا من كمال أخلاقه وحسن تربيته. والله يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا أردنا أن نأخذ أنموذجا من هذه الأنموذج العظيمة في تربيته وتنشئة الأطفال وتلقين الخير لهم، رأينا العجب العجاب. ها هو ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو لا يزال إذ ذاك دون البلوغ في السن العالم العمري أو قليل من ذلك، يذكر أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يردفني مع الدابة، وجهني خطابا له: يا غلام لأنه إذ ذاك صغير يبلغ الحلم، إني معلمك كلمات. يا غلام إني معلمك كلمات، يعني يستعد وهي نفسك لهذه الكلمات التي سأعلمك إياها لتفقها وتفهمها وتعلم معناها وتعمل بها. علم هذا الصغير قبل البلوغ الكلمات: أولا احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، هذا أولا. أمره بأن يحفظ الله في أمره ويحفظه في نهيه، فيحفظ الأوامر بامتثال والنواهي بالاجتناب والآداب والأخلاق بملازمته والعضد بالنواجذ. وأخبره أنه إذا حفظ الله فإن الله جل وعلا سيحفظه. كيف يحفظه ربه؟ سيحفظه بكل أنواع الحفظ، يحفظ عقله من تخبر الشياطين، فيعصمه من كيد شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن يكيدون لابن المكائد كلها. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يحفظ عقله فلا تسيطر عليه شبهة ضالة تحرفه عن عقيدة مستقيمة، ولا شهوة مغرية تضعف أخلاقه وقيمه وسلوكه، يحفظه الله في سمعه وبصره وصحة بدنه، فيعيش في أمان وسلامة واطمئنان، يعيش متعلق قلبه بربه، عابدا لربه، مطيعا له، مطبقا لأوامر ونواهيه. ثم قال له: احفظ الله تجد تجاهك، أي احفظ الله تجد تجاهك، فاعلم أن الله عالم بك، محيط بك، يعلم سرك وعلانيتك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون بالعمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يقول له: الله تجاهك وأمامك، عالم بك وبسرك وعلانيتك، إذن احفظ الله تجاهك. فإذا حفظت الله وعلمت أنه مطيع عليك، أطعته ونفذت أوامره وعبدته وأخذ الدين لله له وأخذ له الدين جل وعلا. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يعني علق أمله بربه دون الخلق، لا تعلق أملك بالخلق ولا رجاءك بالخلق، الخلق وما يملكون ملك لله، الله الذي يسخرهم والله الذي يقبض أيديهم. فعلق قلبك بربك في سؤالك لتكون حرا طليقا، تسأل لا تخضع لأحد، إنما لربك، اسأل وحده واستعن به وحده، فخير مسؤول وخير مستعان. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمره أن يخص سؤله بالله وأن يتعلق قلبه بالله ويستعين بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال له أيضا: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني يلقي في قلبه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الخلق كلهم رغم غنى ما في غنى أو قدرة وإلى ونحو ذلك، لن يستطيعوا أن يحققوا لك نفعا ما أراده الله، ولن يستطيعوا أن يوصلك ضرا ما أراده الله. فالله مالك النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل بعده، هو العزيز الحكيم. فالأمر بيد الله، يعلم إيمان القضاء والقدر والالتجاء إلى الله والاضطرار إليه والتعلق به. وقال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أؤمن بقضاء الله، ما قدر الله سيكون، ومهما تكون الأحوال وما صرفه الله لن يكون. إذن فتعلق بربك. هكذا أوصى هذا الغلام بتلك الوصايا الجليلة العظيمة التي غرز فيها في قلبه العقيدة والأخلاق والقيم، وهذب سلوكه وقوم عوجاجه، وجعله مؤهلا لحمل هذه الوصية العظيمة رغم صغر سنه. وها هو يعلم الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه دعاء القنوت ولا يزال صغيرا، لا يزغير في السابعة من عمره. قل: اللهم اهدني في من هديت، يأمره أن يصل هداية وأن يجعله في جملة من هده الله، فإن الله يهدي من يشاء فضله ويضل من يشاء بعدله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. ويقول: اللهم عافني في من عافيت، اجعلني في من عافيته وسلمت، وتولني في من توليت، اجعلني ممن أنت وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية. وبارك لي فيما أعطيت، يسأل البركة فيما أعطاه الله، وإن البركة من الله، فما بارك الله به وإن كان كثيرا، وما نزع الله البركة وإن كان كثيرا صار قليلا. وقال له وأنه لا يذل من واليت، يعني يسأل ربه ويقول: إنك يا رب لا يذل من واليت، فمن توله الله فهو العزيز القوي، وإن عادنا كلهم، ومن أذله الله فهو الذليل، وإن حاول الخلق أن ينصروه. كل هذا تربية له وتعلق قلبه بالله ليدعو بهذا الدعاء العظيم. وها هو يقول ابن عبد ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإنها لك. يناديه وهو صبي: يا بني يا بني، تلطفا: إياك والالتفات في الصلاة فإنها لك. لأن الالتفات في الصلاة انصراف عن اتجاه القبلة، وهذا خطأ. والالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة عبد. وبين أن هذا هلك ليكون قانعا بما قيل له متأثرا بذلك، لأنه إذا أعطي الحكم وبين علته ازداد قبولا له وانقيادا له. وهكذا صلى الله عليه وسلم في تعليم الأطفال وتربيتهم رأى مع الحسن بن علي تمرة من الصدقة فألقاها وقال: كخن كخن، حتى أخرجها من فيه وقال له: ألم تعلم أننا أهل بيت لا تحرمنا الصدقة. هكذا رب النبي أصحابه، زجر الصبيان على الحرام ورغبهم في الخير وربهم التربية الصالحة مع الشفقة والحنان عليهم والرفق بهم. كان يأتي الأنصار ويسلم على الصبيان ويمسح رؤوسهم، كل ذلك مما يدل على أن الأطفال ينبغي الاعتناء بهم في صغرهم. فالناشئة إذا ربوا على الأخلاق الكريمة والفضائل نشأوا نشأة صالحة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فتربية الإسلام للصغار وتنشئ الخير لينشأوا نشأة طيبة مباركة ينفعون أنفسهم وتستفيد من أمتهم. إن أبناءنا يجب أن نتضع جهود في توجيه الصغار، سواء من سوء الإعلام أو من مهج دراسية أو من منابر الخطباء أو مما يكتب أو مما يلقى من مسلسل أو طروحات. يجب أن تكون تخدم الأخلاق والقيم وترفع عن سفاسف الأمور ورذائل الأخلاق. وفق الله الجميع لما يرضيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا يسأل أبو صالح من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل لشهر رجب فضل وخصوصية في أعمال وأقوال كالعمرة والصيام وغيرها؟ شهر رجب الشهر السابع الهجري هو أحلى الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذي القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فمن خصائصه أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي حرم فيها القتال. لكن هل نخصه بصلاة معينة في بعض لياليه، أو نخصه بصيام، أو نخصه بعمرة، أو بذبح بذبيحة تزع بها، أو نعتقد أن ليلة الإسراء في 27 من هذا الشهر أي رجب؟ كل هذه الأمور لا دليل عليها ولا مسند لها. فليس له خصوصية لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة، ولا أن 27 ليلة الإسراء لم يأتي نص في تعيين شهرها وعامها وليلتها. إذن فليس للرجل أي خصوصية سوى أنه أحد الأجرهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الكريم من الرياض حفظكم الله يقول: جاءت الشريعة الإسلامية بمقاصد عدة للمحافظة على المجتمع الإسلامي، ومن ذلك عدم إفشاء الأسرار وعدم الإضرار بالأمة ومحافظة على لحمة الأمة الإسلامية وعلى أفرادها. يقول بارك الله فيكم: خطر التجسس أو خطر إفشاء الأسرار حفظكم الله؟ أيها الإخوة، المسلم قلبه ولسانه كله في نصر الإسلام، ففي قلبي حب للإسلام وأهله وحب لأوطان المسلمين، وفي لسانه دفاع الدين ودفاع عن وطن الإسلام. هكذا المسلم نفسه وموقفها للدفاع عن هذا الدين وعن أوطان المسلمين، يوالي أهل الإيمان ويحبهم ويؤيدهم ويقف معهم ويعرف مكان للوطن حقه وفضله. أما هذه الطريقة اللئيمة الحقيرة وهي التجسس، بمعنى أن يكون عينا للأعداء على الإسلام، يفيدهم بمواقع الحساسة وبأماكن مهمة في بلاد الإسلام، ويخطط لهم ويكون رصدا لهم ليكون عونا لهم وجنديا لهم ومطية لهم متى ما أرادوه ظهر من خبثه وكفره وضلاله ما الله به عليم. هذا التجسس إنما يصدر من قلب فارغ من الإيمان. أي إنسان يجسع الإسلام ويعين الأعداء ويسهلهم بلاد الإسلام ويدخل بلاد الإسلام إنما هو قلب خبيث مريض بالنفاق، وإن تظاهر بالإسلام وطنية لكن ما دام يسعى في إذلال المسلمين وإعانة الأعداء بأي وسيلة كانت فنعتبر عدوا للإسلام، وإن صلى وصام وطلب الإسلام ما دام يكن بغض للإسلام وأهله ويحب أن يرى بلاد الإسلام فوضى ومضطربة وفي الفوضى والبلاء وسفك الدماء وأن يقتل بعضنا بعضا ما دام يفرح بهذا فلنتهم في دينه. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم مودة. في حاضر ملتعة وما أمره أنه أخبر قريشا بأن النبي أتاهم بما لاقهم به، والنبي قد سأل الله أن يعمي عن الأعلوم والأخبار فاستجاب دعاءه وأطلعه على قصة حاطب فأرسل بالمرأة وأخذ الكتاب منها وعاتب حاطما فاعتذر بأنه مثابل على إسلامه وليس على الإسلام، ولكن يريد أن يكون له عند قريش يدا ليحموا أهله وعائلته، فأعذره النبي وتاب الله عليه. المهم أن أولئك الذين يحاولون إضعاف دولة الإسلام وهيبة الأمة وهيبة الدولة بما ينشرون وما يقولون وما يغردون من أمور تخالف الحق، وإن كان عندهم شيء من صدق كما يزعمون، لكن إظهار هذه الأشياء مظهر العداء للإسلام وأهله ونشر هذه الأمور في هذه الوسائل يدل على أن أولئك ليسوا دعاة إصلاح ولكنهم دعاة فساد ودعاة فرقة ودعاة فتنة. أظن هؤلاء يفرحون بأن يروا بلا متمزقة يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، يريدون أن يحولوا بلادنا إلى ما أصاب العالم الإسلامي من هذه الفوضوية فتن، يريدون إذا كان عندهم خير وصلاح يعني يوصل النصيحة بأساليبها وقنواتها المعروفة، أما أن يستغلوا الوسائل الحديثة بتشويه سنة الإسلام والطعن في ولاة الإسلام وإضعاف هيبة الأمة وإضعاف كيانها ومحبة البلبلة بين الناس فهذه طريقة خاطئة ضالة تدل على خبث أولئك، ولا يغرنا فيهم صلاتهم أو صيام أو تنسكهم ما داموا على هذا المبدأ السيء الخبيث العدا للإسلام وأهله. فليتقوا الله بأنفسهم وليسعوا في جمع الكلمة وتوحيد الصف وإيصال النصيحة بالطرق الخاصة المعينة لا بهذه الطريقة الفضيحة المخزية بالتعلق في هذه الحديثة والتقاليد السيئة التي هي تخدم أعداء الإسلام وليست للإسلام وأهله، إنما تخدم أعداء الإسلام وتضعف هيبة الأمة وكيانها. فالواجب الأخذ على أيدي أولئك ومنعهم من هذه التصرفات الخاطئة الدالة على سوء تصرفهم وسوء معتقدهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سؤال ورد من إحدى الأخوات أم بدر تقول السلام عليكم. أحسن الله إليكم يا شيخ، أود معرفة حكم الخلع في الشرع، وهل تأثم من طلبت من زوجها الطلاق مع وجود دافع شرعي؟ الله جل وعلا قال لنا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه أحكام الخلع، ولكن الله أيضا حذرنا بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالله أباح لنا أباح للأزواج أن يأخذوا من الزوجات ما دفعت الزوجات لهم بمقابل طلاق المرأة لرجل المرأة، لأن لقوا لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتوا شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خابت المرأة مع زوجها من عدم القيام بحدود الله وأن بقاؤهما سيكون في نزاع وشقاق وعدم قدرة على القيام واجب لا من قبل المرأة ولا من قبل الزوج، وعبد المرأة عجزها وضعفها عن القيام بحق الزوج، جاز لها أن تفتدي وجاز لزوجها أن يسترد منها ما دفع لها، ويكون ذلك عند الحاكم الشرعي. هذا الأصل الخلع. وقد وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترت امرأة زوجها وهي بنت عبد الله بن أبي من زوجها، اشتكى من زوجها ثابت بن قيس بن شماس وسأل النبي أن يخلعها منه، وقال إني لا أكره لدين وخلق ولكني لا أطيقه كذا وكذا لا أطيقه. فقال النبي رد الحديقة وطلقها أعطيها ردي للحديقة، وقال طلقها تطليقة، فردت الحديقة إليه وطلقها تطليقة. فالخلع جائز عندما تكره خلق زوجها أو خلقه أو تخاف إثما بعدم القيام بحقه، جاز لها أن تبذل له ما دفع إليها وجاز له الأخذ ومفارقتها بالمعروف والحمد لله رب العالمين. أما إن كانت المرأة قائمة بالواجب عليها نحو زوجها وليس فيها نقص فلا يحل للزوج أن يضرها وليأخذ ما دفع عليها، قال الله يقول أضارهن لتأخذوا بعض ما أتمهن. فإنه إذا قام بالواجب وجب على إما أن يمسك المعروف أو يفارق بالإحسان، ولا يحل لأن يأخذ شيئا إلا إذا كانت مقصرة بالواجب. أحسن الله إليكم سماحة شيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.